بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من استنى بسنته واهتدى بهداه أما بعد فنكمل على بركة الله تعالى شرح متن الولدية للإمام العلامة ساجقلي زاد أو محمد بن أبي بكر المرعشي. إذن كانت الحصة الفارطة تتحدث عن مقدمات في هذا العلم، أهم المصنفات فيه، تعرضنا للفرق بين علم المناظرة وعلم المنطق، وقرأنا خطبة المصنف رحمه الله. حياكم الله وبياكم. إذن اليوم إن شاء الله تعالى نشرع في الباب الأول وهو في التعريف. نحن قلنا بالأمس أن الأبواب التي تذكر في أبواب البحث والمناظرة أي التي تجري فيها المناظرة هي ثلاثة: التعريف والتقسيم والتصديق أي الحجة. طبعا التصديق يعني ما يفيد التصديق، هذا المقصود عندما نقول التعريف، يعني ما يفيد التصور وليس هو نفسه تصور، يوصل للتصور، يوصل للتصديق الحجة، وأعظم الحجج هو القياس، فلذلك سنتحدث فقط عن القياس. فننتبه إذن في العبارة تجوز. طيب، وقلنا إذن الأقسام ثلاثة: التعريف، التقسيم، التصديق أي ما يفيد التعريف، ما يفيد التصور وهو التعريف، ما يفيد التصديق وهو الحج. وعليكم السلام ورحمة الله. وقلنا تتصور المناظرة بين طرفي، أحدهما حافظ والآخر هادم، أحدهما يحفظ قوله، يحفظ مدعاه، والآخر يريد هدم كلام خصمه. والوظائف التي تتصور لا تخرج عن الثلاثة، وهي إما مطالبة أو إبطال، إما أن تطالب أو تبطل. المطالبة هي التي نسميها بالمنع، المنع أو النقض التفصيلي أو المناقضة، كلها تعود إلى اصطلاح واحد. إذن المطالبة يعني أمنع ذلك، يعني ما دليلك، كأني قلت لك ما دليلك، العالم حادث وكل حادث لابد له من محدث، أمنع الصغرى. طبعا ليس بالضرورة أن أقول أمنع الصغرى، يمكن أن أقول ما دليل هذه الصغرى. إذن لا يشترط في تحقق معنى المنع هو النطق بلفظ المنع، بل يمكن أن أقول الصغرى فيها مناقشة. عندما أقول الصغرى فيها مناقشة كأني قلت ما الدليل أمنع هذه الصغرى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، إذن هذا هو المطالب. الآن الإبطال، إذن الآن ستبطل. الإبطال إما أن يتوجه، قلنا، لدليل المدعي على فرض أنه ذكر دليله، يعني أتحت له الفرصة، قلت له أمنع. طيب، إذا قلت له أمنع، إذن سيقوم بذكر دليله، فلذلك نسميه ماذا في باب التصديق؟ معلل، لأنه يذكر علة الحكم أي دليل الحكم. الآن بعد أن ذكر دليله، لاحظ أن الإبطال يكون بعد المطالبة، لا يمكن أن يكون إبطال قبل المطالبة، وإلا صار غصبا، غصب، والغصب غير موجه، يعني غير مقبول في أداب البحث والمناظرة، لأنه ليس من وظيفتي. إذن ماذا نفعل؟ بعد أن طالبناه بالدليل، ذكر دليله، إذن ماذا سنفعل؟ إما أن نبطل الدليل وهو ما نسميه بالنقض، أو نبطل المدعى أي المدلول، وتسمى هذه معارضة، ولكل من المعارضة والنقض تفاصيل تذكر في محلها. طيب، هذا هو الأصل، لكن هذا يكون أين؟ في النسبة الحكمية، في الأخبار، في الأخبار نسبة حكمية، في القضايا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندما أقول خبر، كما تعلمون تقول الخبر هو أو قضية في المنطق، قول يحتمل الصدق والكذب بالنظر لذاته، مع مناقشات التي تذكر في الحواشي لسنا بصددها الآن. يعني يحتمل الصدق والكذب، ما معنى يحتمل الصدق والكذب؟ يعني هناك نسبة كلامية أو نسبة حكمية كما شئت فعبر، يعني يتعلق بها الحكم. هذه النسبة الحكمية التي تفهم من هذه القضية هي حاكية عن الواقع، تحكي عن الواقع، فلذلك صح أن نقول مطابقة وغير مطابقة، لأنها في حكايتها عن الواقع، إما أن تكون حكاية صحيحة وحكاية غير صحيحة، فتكون إذا كانت حكاية صحيحة فنقول كلام صادق، قضية صادقة، يعني مطابقة للواقع ونفس الأمر، وإلا فهي كاذبة. فلذلك الأصل في المناظرة أين تكون؟ تكون في التصديقات، في التصديق، في الحجة، فيما يفيد التصديق. هذا الأصل. لماذا؟ لأننا ما يفيد التصورات وهو التعريف وما يلحق به وهو التقسيم، هذا لا يوجد فيه نسبة حكمية أصلا، لذلك يكون التعريف بالمركبات الناقصة، ليس مركبا تاما، لا يحسن السكوت عليه. غلام زيد، ما به؟ غلام زيد كلام ناقص، يعني مركب ناقص. حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق، إذن هذه ليست قضية، انتبهوا. فبالتالي التعريف لا يوجد فيه نسبة حكمية، وبالتالي لا يوجد فيه نسبة حاكية، فبالتالي لا يصح أن يكون مطابق أو غير مطابق. تصوراتها تكون مطابقة أو غير مطابقة كما ذكر السيد الشريف على خلاف أو تفصيل ذكره الخيالي في حاشيته على شرح العقائد. المهم، إذا كانت المناظرة أصلا في دليل، في كلام، في قضية، فكيف أدخلنا التعريف والتعريف ليس بقضية؟ كيف أدخل والتقسيم أيضا ليس بقضية؟ كيف أدخلناه؟ كيف أجرينا فيه المناظرة؟ فنقول أجرينا المناظرة في التعريف من حيث أن التعريف تضمن دعاوى ضمنية، فيه دعاوى ضمنية غير مصرحة، لأنه من شروط صحة التعريف ماذا؟ أن يكون جامعا، وأن يكون مانعا، وماذا أيضا؟ أن لا يستلزم المحال، وأن يكون أجلى من المعرف. التعريف يجب أن يكون أجلى من المعرف. إذن هذه ماذا؟ لا، أنا عندما أعرف أقول الإنسان حيوان ناطق، إذا نظر لنفس هذا التعريف من حيث أنه أفاد التصور، فهذا ليس بكلام، ليس بقضية. ولكن إذا نظرنا من حيث أني ذكرت هذا التعريف كأنني ادعيت ضمنا، أنا ادعيت ضمنا أن تعريفي موافق لشروط المناطقة في التعريف الصحيح، أنا لم أقل ذلك، حتى تعلموا كيف جرت المناظرة في التعريف. أنا قلت الإنسان حيوان ناطق، كأنني قلت تعريفي موافق لشروط الصحة التي ذكرها المناطقة. إذن ماذا يعني هذا؟ تعريفي موافق لشروط شروط الصحة التي ذكرها المناطقة، إذن آل الكلام إلى قضية. إذن ما هي القضية التي يجري فيها المناظرة؟ تعريفي موافق لشروط صحة التعريف التي ذكرها المناطق. إذن في حق الأمر التعريف، المناظرة ليست في نفس التعريف، إنما في الدعاوى المتضمنة في هذا التعريف، من حيث أن صاحب التعريف كأنه يزعم أن تعريفه موافق لتعريف المناطق. ففي هذا الزعم هناك قضية، هناك خبر، هناك نسبة حاكية، فبالتالي صح التعريف فيه، صحة المناظرة في التعريف، وإلا لا يتصور أن تجري فيه المناظرة. ومع ذلك في صاحب التعريف، نعم هو يدعي دعاوى ضمنية، ورغم ذلك هو لا يطالب بالدليل، هو لا يطالب بالدليل. أقول الإنسان حيوان ناطق، لا تقل لي ما الدليل، كلام لا يصح، لأنه أصلا التعريف لا يوجد فيه نسبة حكمية حتى أقول ما الدليل، الدليل يكون على النسبة الحكمية. فلذلك الذي يعترض على الدليل ناقض التعريف الذي ينقض التعريف هو المطالب بالدليل، هو الذي يطالب بالدليل، يقول تعريفك خطأ لأنه كذا وكذا، يقول تعريفك خطأ لأنه كذا وكذا. فإذا قال تعريفك خطأ لأنه كذا وكذا، ما وظيفتي أنا صاحب التعريف؟ أمنع، أقول له ما الدليل؟ قلت تعريفي خطأ أو غير جامع أو غير مانع، أمنع، يعني ما الدليل؟ بينما في باب التصديق الأمر بالعكس، قلت العالم حادث وكل حادث لابد له من محدث، أنا الذي أطالب بالدليل على الصغرى والكبرى، فهو يقول لي أمنع الصغرى أمنع الكبرى. فهمتم؟ إذن في التعريف عكس ما في التصديق، في التعريف صاحب التعريف دوره هو فقط المنع، وسيأتي كيف يجيب عن الاعتراضات التي يوجهها ناقض التعريف، بينما في التصديق الأمر بخلاف ذلك وسيأتي معنا. فذلك نقول معلل وسائل، معلل وسائل هذا في التصديق أو باعتبار الغالب، لأنه الأصل فيه لا تجري مناظرة في التعريف من حيث هو تعريف، يعني الأصل فيه ستجري في كلام تام، ولكن هذا الكلام التام يتوقف على بعض التعاريف، توقف لأنه أصل فيه وقع النزاع في ماذا؟ وقع النزاع بين المتكلمين والفلاسفة في ماذا؟ في حدوث العالم وقدمه، إذن في قضية، في كلام تام، في نسبة حكمية، ولكن هذا يتوقف على تعريف معنى الحدوث، فأقول الحدوث هو كذا وكذا. إذن أصالة التعريف غير مقصود لذاته، إنما المقصود أصالة هو الحكم والتصديق. طيب هذا فكرة إجمالية حتى نفهم عن أي شيء نتحدث، هذا فكرة إجمالية تلخيص لما سنذكره حتى يكون إنسان يمشي على هدى، ولا يعني ربما تكثر التفاصيل فيضيع رأس البحث. طيب قال الباب الأول في التعريف، إذن فهمنا كيف تجري المناظرة في التعريف من حيث تلك الدعاوى الضمنية، وأيضا إذا قال تعريفي هذا حد، تعريفي حد، إذن موضوع ومحمول، صار إذن قضية وصارت فيه نسبة حكمية وتجري فيه التعريف، تجري فيه المناظرة كما هو معلوم. قال الباب الأول في التعريف للسائل، ما معنى السائل؟ يعني المعترض، السائل هو المعترض. طيب نحن ماذا قلنا؟ الأصل في التسمية أن نقول ماذا؟ معلل وسائل. من هو المعلل؟ صاحب الدعوة، المعلل هو صاحب الدعوة، والسائل هو المعترض. المعلل هو الحافظ الذي يريد أن يحفظ مدعاة، والسائل هو من؟ هو الهادم المعترض. إذن معلل وسائل. سيأتي بعد ذلك سيذكر الشيخ رحمه الله أنه جرت العادة في أننا نقول ماذا؟ مانع ومستدل، يعني صاحب التعريف نقول له مانع حيث أنه هذه وظيفته الأصلية، والمعترض على التعريف نسميه ماذا؟ مستدل، هو الذي يطالب بالدليل، أو ناقض التعريف نسميه ماذا؟ مستدل. إذن لا إشكال. إذن للسائل أن ينقضه، ما معنى للسائل أن ينقضه؟ على الاصطلاح المعروف للمستدل أن يمنع تعريف المانع أو كلام المعلل. للسائل ماذا؟ قال أن ينقضه. نحن قلنا الوظائف كم؟ ثلاث، منع يعني مطالب، ما الدليل؟ وهذا لا يكون في التعريف، إنما يكون في مثلا التعريف اللفظية وكذا، بإحضار كتاب الذي نقلت منه أو غيره. وأيضا لا يتوجه المعارضة للتعريف، إذا ما الذي يتوجه للتعريف؟ النقض. ما هو النقض؟ طبعا هو لم يذكره، سيذكره أصالة بتفاصيله في باب التصديق. ما هو النقض؟ هو إبطال الدليل بدليل. ما هو النقض؟ إبطال الدليل. نحن قلنا الآن ستوجه الإبطال أين؟ إما للدعوة أو للدليل. النقض ستوجه الإبطال للدليل لا للدعوة. إذن النقض هو إبطال الدليل، ولكن إبطال الدليل ماذا؟ لابد أن يكون معه دليل، وهو نسميه شاهد. إبطال الدليل بدليل، أو إبطال الدليل بشاهد. طيب، هل هذا في باب التعريف هل هو نقض حقيقي؟ لأنك في النقض الذي سنرى في التصديق كيف ستبطل دليل الخصم بدليل؟ أن تبين أن دليله غير مضطرد. ما معنى غير مضطرد؟ يعني تخلف في بعض الصور، أو بأن دليله يستلزم المحال. إذن في باب التصديق عندما نتحدث تفصيلا عن النقض، نقول النقض يكون بأمرين، إما ببيان التخلف أو ماذا؟ أو استلزام المحال، يعني الدور أو التسلسل. واضح؟ طيب، هذا في باب التصديق. لكن الآن عندما تتحدث عن النقض في باب التعريف، ما المراد بالنقض؟ هل المراد به التخلف؟ لا، المراد به أعم من ذلك. إذن ما المراد بالنقض؟ ما المراد بالنقض في باب التعريف؟ هو الذي ينقض التعريف سيأتي بدليل على أن هذا التعريف غير جامع، أو ها أن هذا التعريف غير مانع، أو ها أن هذا التعريف مستلزم للمحال، أو أن هذا التعريف ماذا؟ ليس بأجلى من المعرف. يكون نقض بأربعة أمور. إذن ماذا؟ وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد. إذن ماذا ينتج؟ تعريفك فاسد. إذن الذي يعترض على التعريف سيعترض، سينقض التعريف بأحد هذه الأربعة فقط. إما أن يقول أن تعريفك غير جامع والدليل كذا، أو تعريفك غير مانع والدليل كذا، أو تعريفك مستلزم للمحال ودليله كذا، أو تعريفك ليس بأجلى من المعرف ودليله كذا. إذن الذي ينقض التعريف هو الذي يطالب بالدليل. إذن النقض في التعريف يكون بهذه الصورة. في التصديق يكون بأمر آخر، لأنه سيتوجه للدليل حقيقة، للدليل، وهنا لا يتوجه للدليل. فإذاك هو ليس النقض الذي يذكر في التصديق، لأنه النقض في التصديق ماذا سنتحدث ماذا عن التخلف. ما معنى التخلف؟ يعني تحقق الدليل ولم يتحقق المدلول، يعني سنوجد صورة صدق الدليل ولم يصدق المدلول، وهذا محال. لماذا هو محال؟ لأن الدليل ملزوم، الدليل ملزوم والمدلول لازم، ولا يمكن أن يتحقق الملزوم دون تحقق اللازم. أو نقول دليلك هذا يؤدي إلى الدور أو التسلسل، وهذا في باب التصديق. الآن النقض، ولا يكون إلا النقض في التعريف، إلا النقض فقط، سيكون بأحد هذه الأربع: تعريف غير جامع، تعريف غير مانع، تعريف مستلزم للمحال، تعريف غير أجلى من المعرف. هذا هو النقض. طيب، للسائل أن ينقضه. إذن عرفنا من السائل الذي يمكن أن نسميه من الآن ماذا نسميه؟ مستدل. في باب التعريف نسميه ماذا؟ مستدل. وصاحب التعريف مانع. لكن لما قلنا سائل سيكون صاحب التعريف ماذا؟ معلل. إذن معلل سائل، معلل سائل، مستدل مانع. يعني المعلل في التصديق هو مانع في التعريف، السائل في التصديق هو مستدل في التعريف. إذن للسائل أي المعترض على التعريف أن ينقضه، أي ينقض التعريف، يعني يجوز له ذلك، أي من وظيفته، أي حق له. طيب، ما معنى إذن النقض هنا؟ ومعناه أن يبطله. أن يبطل ماذا؟ أن يبطل التعريف بعدم جمعه. إذن هذا هو ليس النقض المعروف في باب التصديقات، من حيث أنه إبطال الدليل بدليل، هو لم يتوجه إلى دليل أصل، هو توجه مباشرة للتعريف أو للدعاوى الضمنية في التعريف، ولم يتوجه إلى دليل. قال ومعناه أن يبطله بعدم جمعه. طبعا كما تعرفون من درس المنطق يعرف معنى عدم الجمع. ما معنى عدم الجمع؟ يعني تعريفك غير جامع لأفراد المعرف، لأن الغرض ماذا؟ الغرض أن تذكر تعريفا يصدق على كل أفراد المعرف. يعني مثلا أريد أن أعرف الإنسان، ماهية الإنسان، إذن ماهية الإنسان معرف، وتعريفي أقول ماذا؟ حيوان ناطق. إذن حتى يكون التعريف صحيحا كما هو مشهور في كتب الميزان أو كتب المنطق، أن يكون تعريفي جامعا، معنى جامعا مانعا، يعني جامع لكل أفراد المعرف. يعني لا عندما أقول الإنسان حيوان ناطق لا يوجد فرد من أفراد المعرف خرج لم يصدق عليه التعريف، لم يصدق عليه التعريف، بل كل فرد من أفراد الإنسان صدق عليه أنه حيوان ناطق. إذن إذا كان التعريف غير جامع، ما معنى غير جامع؟ يعني غير جامع، يعني لم يجمع كل أفراد المعرف، يعني أخرج ما حقه الدخول، ما حقه الدخول، أخرج ما حقه الدخول. وكيف يكون ذلك؟ بأن يكون التعريف أخص، أخص. مثل ماذا؟ طيب عرف الإنسان. الإنسان هو الكائن الحي الشاعر الذي يقول الشعر. إذن هذا التعريف، الحيوان الشاعر. وما هو المعرف؟ الإنسان، ماهية الإنسان. طيب إذا نظرنا للأفراد التي يصدق عليها الشاعر بالنسبة لماهية الإنسان، هي أقل أم أكثر؟ هي أقل. إذن ماذا؟ إذن هناك أفراد من المعرف حقها الدخول، ولكن لما ذكرت تعريفا أخص خرجت وحقها الدخول. إذن ماذا؟ تعريفي غير جامع، يعني لم يجمع كل أفراد المعرف بل أخرج بعضها، وهذا تعريف أصفي أن يكون فاسدا. إذن أن يبطله بعدم جمعه، تستطيع أن تختصر تقول التعريف أخص، أخص. أو بعدم منعه، ما معنى عدم منعه؟ يعني التعريف أعم. عرف الإنسان، المعرف هو الإنسان، تقول الإنسان هو الحيوان أو الإنسان هو الجسم. ماذا نلاحظ؟ أدخل ما حقه الخروج، أدخل الفرس، أدخل القرد، أدخل الحجر، لو قلنا الإنسان جسم، وحق هذه الأفراد أن تخرج. لماذا؟ لأن التعريف أعم من المعرف، يعني صدق على المعرف وعلى غير المعرف. إذن ما الذي صحيح؟ ماذا؟ أن تكون النسبة بين التعريف الذي تذكره والمعرف الذي تريد تعريفه، لابد أن تكون النسبة بينهما ماذا؟ التساوي. ما معنى التساوي؟ يعني كل ما صدق عليه التعريف يصدق عليه المعرف، وكل ما صدق عليه المعرف صدق عليه التعريف، وهو ما نسميه جامع مانع أو منعكس مطرد أو مطرد منعكس. قلنا لا يمكن، لا يمكن أن نفهم علم آداب بحث المناظرة بدون منطق، فلابد من استحضار ما درسناه قبل ذلك في المنطق في باب التعريف، فقد نبهتكم من الحصة الفارضة. إذن من وجد إشكالا، الإشكال يعود في الحقيقة لما؟ لعدم مراجعته لما درسه في المنطق. طيب للسائل أن ينقضه، يعني للمعترض على التعريف أن ينقض التعريف. طيب كيف ينقضه؟ أن يبطله بعدم جمعه، أنه غير جامع. طبعا هذا باب أولى، أن لا يكون لا جامع ولا مانع، بأن يعرفه بالمباين أو بغيره، بالعام والأخص من وجه، هذا باب أولى. لكن يكفي أن يبين أنه غير جامع أو غير مانع. يعني غير جامع، ما معنى غير جامع؟ يعني أخرج ما حقه الدخول. غير مانع، أدخل ما حقه الخروج. أو باستلزامه المحال، يعني تعريفك يستلزم الدور أو التسلسل، وكل ما استلزم الدور أو التسلسل فهو محال. لم يذكر الرابع ولكن سيشير لها بعد ذلك، وهي ماذا؟ وهو أيضا يشترط لصحة التعريف أن يكون التعريف ماذا؟ أجلى من المعرف. الأصفي أنا أجهل المعرف، فلا يمكن أن تعرف لي هذا المعرف بشيء أخفى منه أو مساوي له في الخفاء أيضا، لابد أن يكون أجلى. إذن يفسد التعريف بأن يكون ماذا؟ بعدم الجلاء، ويصدق عدم الجلاء بأن يكون التعريف مساويا للمعرف في الخفاء أو أخفى من المعرف. واضح؟ طيب، إذن ذكر ثلاثة فقط، وبعد ذلك سيذكر الرابع وهو الجلاء. والسبب الأول، ما معنى السبب الأول؟ سبب عدم الجمع. لماذا التعريف لا يكون جامعا؟ قال كون التعريف أخص مطلقة، أي التعريف أخص من المعرف. تعرفون ما معنى نسبة العموم والخصوص المطلق؟ يعني كل فرد من أفراد التعريف صدق عليها أفراد المعرف، وليس كل فرد من أفراد المعرف صدق عليها التعريف، بأن تقول الإنسان حيوان شاعر. إذن هنا ماذا؟ إذن عندما يقول أخص مطلقة، أخص مطلقة من ماذا؟ من المعرف. أخص مطلقا من المعرف، كتعريف الإنسان بالزنجي مثلا، أنا قلت شاعر زنجي، الإنسان زنجي، معنى هذا ماذا؟ أخرج ما حقه الدخول، وهو ماذا حق الدخول؟ الأبيض. لكن عندما قلت الإنسان زنجي، تعريفك أخرج أفراد من المعرف حقه الدخول، وهي الأبيض والأحمر وغيره. إذن فهمنا؟ وسبب الثاني، نحن قلنا ينقض بعدم المنع. سبب الثاني كونه أعم مطلقا، أن يكون التعريف أعم. إذن أدخل ما حقه الخروج، قال كتعريفه، أي كتعريف الإنسان، ضمير يعود للإنسان، بالحيوان. تقول الإنسان حيوان، ماذا أدخل؟ أدخل القرد والفرس والتمساح، كلها حيوانات. طيب، قال وقد يجتمع الأول، أي عدم الجمع، والثاني عدم المنع، يعني سيكون باب أولى، وذلك أن يكون التعريف غير جامع غير مانع، أو غير مضطرد غير منعكس، وذلك إذا كان التعريف أعم من وجه مطلقا، يعني اعتراضا من العموم والخصوص الوجهي، أن نقول عموم وخصوص، عموم وخصوص مطلق وعموم وخصوص وجهي. لكن الأصل في عندما نقول عموم وخصوص، الأصل أن ينصرف للمطلق لا للوجه. النسب الأربع بين الكليين، تباين تساوي عموم وخصوص مطلق وعموم وخصوص وجهي. قال وذلك إذن قد يجتمع، يكون التعريف غير جامع وغير مانع، إذا عرفنا بتعريف أعم من وجه. تعرفون ما معنى أعم من وجه؟ يعني التعريف، النسبة بين التعريف والمعرف، العموم والخصوص الوجهي. ما معنى العموم والخصوص الوجهي؟ يعني يتصادقان في أفراد، وينفرد كل واحد من المفهومين بأفراد، كالنسبة بين الإنسان والأبيض، يجتمعان في الإنسان الأبيض، ويفترق الإنسان بالإنسان الزنجي، ويفترق الأبيض بالثلج مثلا. المضطرد هو المانع، المنعكس هو الجامع، خلافا لما ذكره الشيخ الخرافي في التنقيح. واضح؟ طبعا أنا أقول المضطرد هو المانع، يعني الاضطراد يلزمه المنع، وليست حقيقة الاضطراد هي حقيقة المنع. انتبه، كل تعريف مضطرد فهو تعريف مانع، وكل تعريف منعكس هو تعريف جامع، يعني يلزمه. طيب، قال وذلك إذا كان التعريف أعم من وجه. كيف ذلك؟ كتعريفه بالأبيض. إذا عرفت الإنسان وهو المعرف، قلت الإنسان هو الأبيض، الإنسان هو الأبيض، هل هذا تعريف جامع أو مانع؟ غير جامع. لماذا غير جامع؟ لأنه لم يجمع كل أفراد الإنسان، أخرج الأسود. وغير مانع، لماذا؟ لأنه أدخل أيضا الجمادات، الثلج. إذن غير جامع وغير مانع. فإذا كان التعريف بالأعم والأخص من وجه يكون تعريفا غير جامع وغير مانع، فمن باب أولى المبين بأن أعرف الإنسان بماذا؟ بالحجر. إذن هذا تعريف بالمبين، إذن قطعا سيكون غير جامع وغير مانع. واضح؟ إذن هذا من باب أول، هذا المقصود، يعني يكفي أن يكون التعريف غير جامع أو غير مانع، أو يستلزم المحال حتى يفسد التعريف. وتقريرهما. طيب إذا كيف ستنقض؟ كيف ستنقض؟ أنت ناقض التعريف، ماذا ستقول له؟ تقول له إن هذا التعريف غير جامع لأفراد المعرف، للمعرف، المعرف هو التعريف، المعرف، إن هذا التعريف غير جامع لأفراد المعرف. هذه الصغر، ما هي الكبرى؟ وكل تعريف لا يكون جامعا لأفراد المعرف هو تعريف فاسد، النتيجة تعريفك فاسد. إذن هذا هو دليل النقض، فذلك لا يكون النقض بدون دليل. الدليل نسميه في النقض، ماذا نسميه؟ شاهد. لا يكون النقض بدون شاهد، لابد من دليل على هذا النقض. إذن ماذا قال له؟ تعريفك غير جامع، هو سيذكر الصغرى فقط ولكن الكبرى معروف، وكل تعريف غير جامع فهو فاسد. إذن ماذا؟ كأنه قال له ماذا؟ تعريفك فاسد. قال وتقريرهما، ما معنى تقريرهما؟ أي تقرير الإبطال بعدم الجمع وتقرير الإبطال بعدم المنع. كيف تقرر ذلك؟ أي كيف تفعل أيها المعترض على التعريف؟ كيف تقول إن هذا التعريف غير جامع لأفراد المعرف أو غير مانع عن أغياره؟ أغيار ماذا؟ أي أدخل محقه الخروج. وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد. إذن عندي صغرى وكبرى، وهذا هو دليل المعطل أو الناقض. فلصاحب التعريف، الآن صاحب التعريف الذي ذكر تعريفه الذي هو ماذا؟ الأصل فيه لما ذكر أن ناقض التعريف يسمى سائل، الأصل فيه أن يقول صاحب التعريف معلل، ولكن الأصل فيه صاحب التعريف نسميه ماذا؟ مانع، لأنه إذا اعترض الآخر ماذا أقول له؟ أمنع الصغرى، أمنع الكبرى. صاحب التعريف كيف سيدافع؟ بالمنع، يعني بالمطالبة. أنت زعمت أن تعريفي غير جامع، الدليل. أن زعمت أن كل تعريف غير جامع فهو غير صحيح، هات الدليل، أذكر الدليل. قال فلصاحب التعريف، إذن ما وظيفة صاحب التعريف الآن؟ أن يمنع الكبرى. ما معنى أن يمنع الكبرى؟ يعني يطلب عليها الدليل. المنع الأصل فيه المنع هو المطالبة، يعني المطالبة بالدليل. هو ماذا قال؟ تعريفك غير جامع أو تعريفك غير مانع، وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد. لك أن تمنع يا صاحب التعريف، لك أن تمنع الكبرى بأن تقول له أمنع الكبرى. ما هي الكبرى؟ وكل تعريف غير جامع فهو فاسد، أو كل تعريف غير مانع فهو فاسد. أمنع الكبرى، يعني أذكر الدليل. سيأتي معنا. الآن هو يتحدث عن تقرير الإبطال بعدم الجمع وبعدم المنع، ثم سيذكر التقرير الإبطال باستلزام المحال، ثم سيذكر تقرير الإبطال بكون التعريف غير أجلى من المعرف. سيذكر كل شيء بالتفصيل، لا تخف. قال فلصاحب التعريف أن يمنع الكبرى. عرفتم ما هي الكبرى الآن ولا؟ وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد، يعني وكل تعريف غير جامع فهو فاسد، كل تعريف غير مانع فهو فاسد. قل لا أسلم ذلك، فيه مناقشة. طيب المنع، وفي حق الأمر سيأتي مع المنع تفصيلا، أين؟ في باب التصديق. المنع هو المطالبة، وهذا المنع قد يكون مجردا وقد يكون مع سند. ما هو السند؟ هو ما يذكر لتقوية المنع، ليس استدلالا، انتبه، هو ما يذكر لتقوية المنع في زعم المانع، فذلك يكتفى فيه بمجرد التجويز. سيأتي معنا أنواع السند وهي ثلاثة: الجواز والقطع والحل، لكن أين سنتحرض لها تفصيلا؟ في باب التصديق. إذن هنا ما هو المنع هنا؟ ما هو المنع هنا؟ المنع أن تطالب. طيب والسند ماذا تفعل به هنا السند؟ قال بأن التعريف لفظي. ما معنى هنا التعريف لفظي؟ هذا في حق الأمر ما نسميه بيان موضع الغلط، أو ما نسميه بالسند الحلي، أي حل موضع الغلط، موضع الغلط، وهذا الذي يستعمل، يعني تحرير المراد، تحرير المراد بنوع التعريف. أنت قلت أن التعريف الذي يكون غير جامع، الذي يكون غير جامع هو تعريف فاسد، كل تعريف غير جامع فهو فاسد، أو كل تعريف غير مانع فهو فاسد. أقول لك لا، لا أسلم ذلك، لأنني إذا سأحرر المراد من نوع التعريف. أقول ولكن أنا ذكرت تعريفا لفظيا. إذا ما معنى ذكرت تعريفا لفظيا؟ يعني لا يمكن أن يتوجه هذا الكلام التعريف اللفظي، وهذا يستدعي ماذا؟ استدعى من المصنف رحمه الله أن يبين الفرق بين التعريف الحقيقي والتعريف اللفظي. لكن من درس المنطق هذا الأمر سهل بالنسبة له. قال فلصاحب التعريف أن يمنع الكبرى، ولكن منعه للكبرى ماذا قال؟ مستندا، مستندا. لكن يمكن أن يمنع بدون سند، ومنعه صحيح. يكفي أن أقول لك لا أسلم الصغر، لا أسلم الكبرى، ولا يشترط لي أن أذكر سندا. أما النقض، إذا اشتغلت بالنقض فلا بد أن تذكر دليلا، لا يجوز أن تذكر نقضا بدون دليل. أما المنع لا أسلم، مثلا في باب التصديق مثلا تقول لما لا يجوز أن يكون كذا، كيف وهو كذا، أو موضع أو محل حديثنا إذا كان كذا في حين أنه كذا. إذا ذكرت أنواع السند الثلاثة التي سنذكرها في التصديق، لكن هنا ما ستقول له؟ ما نسميه بتحرير المراد، يعني مرادي بكذا، مرادي بالتعريف ماذا؟ التعريف اللفظي لا التعريف الحقيقي. إذا ما معنى هذا؟ والتعريف اللفظي لا يعترض عليه بذلك. لماذا؟ لأن التعريف اللفظي يجوز أن يكون أعم أو أخص، يجوز ذلك. المناطق لم يشترطوا في التعريف اللفظي أن يكون مساويا للمعرف، وبالتالي بينت له موضع الغلط. إذا منعت مع بيان، يعني مستندا بأن بينت له موضع الغلط، بأن حررت نوع التعريف. وكان يكفي أن أقول له أمنع الصغر أو أمنع الكبرى، هنا الكبرى. طيب فلصاحب التعريف أن يمنع الكبرى مستندا، نقول أو بلا سند نفس الشيء، مستندا بأن التعريف لفظي. قال وبيان صحة هذا المعنى، يعني حتى أبين لك يا قارئ أن هذا المنع صحيح من صاحب التعريف، أن أبين لك نوعي التعريف. قال وبيان صحة هذا المنع أن التعريف قسمان، لفظي وحقيقي، هذا درسناه تفصيلا في علم المنطق، التعريف اللفظي والتعريف الحقيقي. طبعا هناك نزاع بين السيد السند الشريف الجرجاني رحمه الله والعلامة الثاني سعد التفتزاني في التعريف اللفظي. التعريف اللفظي عند السيد الشريف من باب التصديقات أصلا، وعند السعد هو من باب التصورات، وهناك من جمع بين القولين بصورة لطيفة، وهناك من انتصر لهذا القول، وهناك من انتصر للقول الآخر. إذن هو نزاع مشهور جدا. طيب ما هو التعريف اللفظي؟ في التعريف اللفظي أنا لن أفصل ماهية في الذهن، يعني ليس دور التعريف اللفظي هو تفصيل ماهية في الذهن، لا، أو ليس في التعريف اللفظي تحصيل المجهول. طبعا المجهول باعتبار الإجمال والتفصيل، المدرسة معنا أول التنقيع كما تعرفون، حتى نخرج من اعتراضات الفخر الرازي، المراد به الصورة الجديدة باعتبار الإجمال والتفصيل. الإنسان، الإنسان هو ليس، هو معلوم من حيث الإجمال، مجهول من حيث التفصيل. فما دور التعريف إذن؟ أن يفصل ما أجمله ذهنك. أنا عرفت الإنسان إجمالا، فعندما أقول الإنسان حيوان ناطق حصلت صورة جديدة للإنسان من حيث التفصيل. إذن الإنسان إجمال والإنسان تفصيل، هناك مغاير. فلذلك لا يتوجه كلام الإمام الفخر من حيث أنه التصورات لا تكون إلا ضرورية، من حيث أنه لا يمكن أن نحصل تصورات جديدة. والاعتراض مشهور والجواب أو الأجوبة مشهورة، وإن كان في بعضها مناقشة ليس هذا محله. إذن التعريف اللفظي ماذا؟ أنا أعرف الصورة، الصورة موجودة مفصلة في ذهني، ولكني أجهل أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى الموجود في ذهني. أقرأ في بيت شعر أو كذا قسورة، لفظ قسورة، فلا أعرف ما معنى قسورة. إذا ماذا أفعل؟ أبحث في القاموس فأجد قسورة أسد. إذا أعرف أنا ماهية الأسد أم لا؟ أعرف ماهية الأسد إجمالا وتفصيلا، ولكنني أجهل أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى الموجود في ذهني. إذا ماذا؟ الجهل هو ماذا؟ في كون هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، وهذا نسميه ماذا؟ تعريف لفظي، تعريف لفظي. وضع طبعا بعضهم يعرف تعريف لفظي يقول تبديل لفظ بآخر أشهر عند السامع. أقول لك ما هو غضنفر؟ أسد. لكن إذا كنت فرضا أنت من قبيلة تتعاملون بلفظ الغضنفر ولا تعرف معنى الليث مثلا، أقول لك الغضنفر هو الليث، أو الليث هو الغضنفر مثلا. إذن هذا ماذا؟ تبديل لفظ بلفظ، لا يوجد فيه تحصيل صورة جديدة، لا يوجد فيه تحصيل صورة جديدة. فلذلك هو ظاهر هو مذهب السيد من حيث هو نوع من أنواع التصديق، من حيث أنه تحكم بأن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. هذا التعريف اللفظي. التعريف الحقيقي، التعريف الحقيقي طبعا، التعريف الحقيقي الذي يذكر في قبال التعريف اللفظي المراد به ماذا؟ الذي فيه تحصيل صورة أو تفصيل ماهية، تفصيل ماهية، تحصيل مجهول، تصور شيء لم تكن تعلمه. أنا لم أعرف ما معنى إنسان، لا أعرف أن الإنسان هو الحيوان الناطق، فقلت لك الإنسان حيوان ناطق، إذا فصلت ما كان مجملا عندك. هذا معنى الحقيقي، الحقيقي الذي يكون مقابلا للفظ، لأن الحقيقي قد يطلق بمعنى آخر، لأن هذا الذي التعريف الحقيقي الذي هو مقابل اللفظ الذي فصلت به ما كان مجملا أيضا نقسمه إلى اسمي وحقيقي. قلت هذا تعريف اسمي، ما معنى تعريف اسمي؟ يعني تعريف لشيء أو تفصيل لشيء لا يعلم وجوده، والتعريف الحقيقي الذي تفصيل لشيء يعلم وجوده، وهو لم يذكره فلم نذكره. طيب، والأول تعيين معنى اللفظ بلفظ آخر. إذن المعنى موجود وستعين هذا اللفظ من بين، تقول هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى بخصوصي بلفظ آخر واضح الدلالة على ذلك المعنى بالنسبة للسامع. إذن هو يختلف بحسب السامع، قد يكون مثلا عند إنسان قسورة معروف أكثر من الليث، غضنفر معروف أكثر من الهزابر مثلا. قال وهو طريق أهل اللغة. إذن وهذا أين نبحث عنه؟ في القواميس لا في كتب المنطق. المهم هذا التعريف اللفظي ماذا؟ قال ويجوز بالأعم ويجوز بالأخص، وبالتالي اعتراض الناقد لا يصح، لأنه قال ماذا؟ وكل تعريف غير جامع فهو فاسد، وكل تعريف هذا وكل تعريف غير مانع فهو فاسد. ف وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد. واضح؟ طيب، هو قال له أمنع ذلك، لأن محل ذلك إذا كان التعريف حقيقي بينما تعريفي لفظي فلا يعترض عليه بمثل هذا. والأول أي التعريف بالأعم، تعريف لفظي بالأعم، كقولهم سعدان نبت. قال سعدان النبت. إذن التعريف أي الأول تعريف لفظي بالأعم، تعريف لفظي بالأعم، سعدان نبت له شوك. ما سعدان؟ قال لك نبت. طيب المعرف هو سعدان والتعريف نبت، نبت نبت يصدق بالسعدان، يصدق بالفول، يصدق بالجلبان إلى آخره. فبالتالي التعريف ماذا؟ هنا أعم، ويجوز ذلك. تبحث في، وجدت في بعض كتب سعدان، فوجدت في القاموس سعدان نبت، فهذا تعريف بالأعم لا إشكال في ذلك، تعريف صحيح. لا يشترط في التعريف اللفظي أن يكون جامعا مانع. إذن هذا ماذا؟ تعريف ماذا؟ جامع غير مانع، سعدان النبت. والثاني أي أن يكون التعريف اللفظي أخص، بارك الله فيكم، كقول القاموس، يعني صاحب القاموس الفيروز أبادي، لها لهوا لعبة. طيب هذا هو المذكور في القاموس، لها لهوا لعبة، له فسره باللعب. ماذا قال الشيخ؟ قال أقول الشيخ ساجقلي، واللعب نوع من اللهو. إذن أيهما أعم وأيهما أخص؟ المعرف أعم، اللهو أعم من اللعب، لكنه عرفه بشيء أخص وهو اللعب، لأن اللهو يكون باللعب ويكون بغير اللعب. إذن أراد أن يبين أن التعريف اللفظي لا يشترط فيه أن يكون مساويا للمعرف، بل قد يكون بما هو أعم وبما هو أخص، وضرب أمثلة وكله صحيح، وهذا أي نبحث عنه في القواميس وفي كتب اللغة. لا اعتراض. إذن هنا ماذا؟ صاحب التعريف منع كبرى المعترض، منع كبرى المعترض على التعريف، واستند ببيان القصد من نوع التعريف، وأن التعريف هو ماذا؟ تعريفه تعريف لفظي، تعريف لفظي. والثاني أي التعريف الحقيقي، والثاني ما يراد به التفصيل، تفصيل ماذا؟ تفصيل الماهية المعلومة إجمالا، هذه دور التعريف الحقيقي. والثاني ما يراد به التفصيل، كيف؟ كما تعلمون نذكر شيء جامع ثم مميز، جامع ومميز، جامع ومميز، هذا دور التعريف. جنس فصل، جنس خاصة. إذن قال والثاني ما يراد به التفصيل، وكيف يكون ذلك؟ قال بذكر العام أولا والخاص، طبعا هنا الخاص انتبه، ليس المراد بالخاص الخاص للمعرف، لا، الخاص باعتبار الجنس، باعتبار العام، لأن الثاني هذا الخاص لابد أن يكون مساويا، سواء كان خاصة أو فصلة، لا يجوز أن يكون في التعريف الحقيقي، لا يجوز، المشهور أنه لا يجوز أن يكون أخص. إذن عندما قال والخاص أي الخاص باعتبار العام الأول، فهمتم؟ وليس خاصا باعتبار المعرف، لأنه سيكون ماذا؟ جنس وفصل أو جنس وخاصة. الخاصة هذه ماذا؟ مساوية للمعرف ولكنها باعتبار الجنس أخص، والفصل باعتبار الجنس أخص، فهمتم؟ قال والثاني ما يراد به التفصيل بذكر العام أولا والخاص ثانيا، كقولك، كقولك معروف الإنسان حيوان ناطق. إذن حيوان هذا عام، وناطق هو أخص من حيوان ولكنه مساوي لإنسان، انتبهوا. قال ويشترط فيه أي في التعريف الحقيقي المساواة على مذهب المتأخرين. ما معنى المساواة؟ يعني كل ما صدق عليه التعريف يصدق عليه المعرف، وكل ما صدق عليه المعرف يصدق عليه التعريف، على مذهب المتأخرين وهو المختار طبعا. إذن إذا كان يشترط فيه التعريف الحقيقي، إذن يصح نقضه بعدم الجمع وبعدم المنع. فإذا قال فيبطل، إذن يترتب على ذلك فيبطل بعدم الجمع أو عدم المنع، وفي نسخة وجدت في نسخة أو بعدم المنع، وكلاهما صحيح. إذن فيبطل بعدم الجمع أو عدم المنع أو بعدم المنع. طيب قال والقدماء، أراد أن يذكر لك فائدة أخرى. هذا ما فائدة ذكر ذلك؟ لأنه يمكن أن يعترض عليك بكون تعريفك غير جامع أو غير مانع، فيمكن أن تمنع، تقول له أمنع ذلك أي أمنع الكبرى، وهنا لا تستند بأن التعريف لفظي لأنه تعريف حقيقي، ولكن تقول في استنادك ولكن تعريفي على مذهب القدماء وليس على مذهب المتأخرين. إذن هنا لم تحرر نوع التعريف، إنما حررت نوع مذهب، نوع التعريف أو التعريف على المذهب من، يعني مذهب التعريف على مذهب من. تقول له لا تعترض أو لا أمنع ذلك، كيف وقد جوز المتقدمون التعريف بالعام والأخص، فبالتالي لا يفسد تعريفي. قال والقدماء جوزوا التعريف بالأعم والأخص في التعريف الحقيقي. طبعا لا أتحدث عن التعريف اللفظي، أن التعريف اللفظي باتفاق يجوز فيه الأعم والأخص، وقد أشار السعد رحمه الله إلى ذلك. طبعا المعروف أنه القدماء جوزوا بالأعم، لكن أيضا بين قال ويجوز أيضا بالأخص. أما الأول وهو المشهور، وهو أن المتقدمون أن المتقدمين جوزوا التعريف بالأعم، جوزوا في التعريف الحقيقي أن في التعريف الحقيقي أن يكون أعم من المعرف. أما الأول ففي موضع، يعني متى يذكر هذا جوزوه، ففي موضع يراد فيه، وعندي في نسخة يراد بالتعريف كلاهما صحيح، ففي موضع يراد فيه تمييز المعرف عن بعض الأشياء. إذن أنا فقط أريد أن أميز مطلق التمييز وليس تمام التمييز، لأن تمام التمييز يتوقف ماذا؟ على التعريف المساوي. لكن أريد مثلا أن أميز فرضا ماهية الإنسان عن ماهية النبات والحجر، فأقول لك الإنسان حيوان. عندما أقول لك الإنسان حيوان هذا تعريف الأعم، حصل نوع تمييز أم لم يحصل؟ نعم حصل نوع تمييز، وهو أنك ميزت أفراد الإنسان عن أفراد الحجر وأفراد النبات، ولكن ليس تمام التمييز. لكن إذا كان في موضع قد يقع فيه اشتباه، مثلا فرضا اشتباه الإنسان بأفراد الجماد، طبعا مجرد مثال، مجرد مثال فرضي، السامع اشتبه عنده الأفراد الإنسان بأفراد النخل مثلا، فقلت له الإنسان حيوان، إذا ماذا؟ هذا تعريف بالأعم. ولكن في هذا الموضع الذي حصل فيه الاشتباه قد حصل التمييز، فيكفي على مذهب المتقدمين. قال أما الأول ففي موضع يراد فيه أو يراد بالتعريف تمييز المعرف عن بعض الأشياء. لماذا؟ لاشتباهه، أي لأجل اشتباهه. لكن إذا أردنا تمام التمييز فلا يكون بالأعم ولا بالأخص، يتوقف ماذا؟ على المساوي. تمييز المعرف عن بعض الأشياء لاشتباهه به، لاشتباه المعرف عن بعض الأشياء، كما إذا اشتبه المثلث بالدائرة عند السامع. السامع اشتبه عنده ماهية المثلث بماهية الدائرة، فرض يعني، ربما تقول هذا كيف يعني، يكفي أن ترسمه أمامه. لا، بحسب التعريف لم يستطيع أن يميز بين الدائرة والمثلث. الآن عند السامع، الآن ماذا ستقول له؟ إذن ستعرف له المثلث. قال وأريد تمييزه عنها فقط. يقال المثلث شكل مضلع. ماذا أدخل هذا؟ أدخل المضلعات كل المربع والمستطيل؟ لا، ولكن أنا في مقام ذكرت هذا التعريف في مقام اشتباهه بالدائرة، والدائرة غير مضلع، فيكفي على مذهب المتقدمين. طبعا أما المتأخرون فقالوا لا، لا يجوز مطلقا، لا في مقام الاشتباه ولا غير مقام الاشتباه. إذن هنا يمكن أن طبعا يبين لك أنه تمنع وتستند إلى هذا، وهو أن مرادي بالتعريف على مذهب المتقدمين لا على مذهب المتأخرين الذين يشترطون المساواة. وأما الثاني، أي ثاني، أي التعريف الحقيقي الذي جوز فيه المتقدمون التعريف بالأخص، وهذا أقل، المشهور هو الأول وهو التعريف بالأعم. وأما الثاني ففي موضع يراد بالتعريف الذي هو أخص الحقيقي أخص بيان الأفراد المشهورة. يعني أنت لماذا ذكرت تعريف أخص؟ يعني فقط أريدك أن تعرف أغلب الأفراد أو الأفراد المشهورة. مثلا أقول لك طيب عرف لي الحيوان مثلا، أنا فقط أريد أن أعرف الأغلب أو الأفراد المشهورة للحيوان. أقول لك مثلا الحيوان هو الكائن الذي يحرك فكه الأسفل عند المضغ. إذن حصلت صورة وعرفت مثلا إنسان فرس كذا، إذن هو أخص. لماذا؟ أنه سيخرج التمساح، أنه يحرك فكه الأعلى عند المضغ. ولكن يكفي، لأن المراد من التعريف هنا أن تعرف الأفراد المشهورة. نعم سيخرج ما حقه الدخول، ولكن أنا مراد السامع أن يعرف الأفراد المشهورة فقط لا كل الأفراد. ما مفهوم. وأما الثاني ففي موضع يراد بالتعريف بيان الأفراد المشهورة والله أعلم. طيب إذن ماذا؟ ما فائدة ذكر هذا الكلام؟ أول شيء يعني بين لك الفرق بين التعريف الحقيقي والتعريف اللفظي، لأنك يمكن أن تستند في منعك ببيان أن التعريف أنه تعريف لفظي، أو بيان أن التعريف هذا التعريف ماذا؟ على مذهب المتقدمين. متى؟ إذا نقض المعترض على تعريف على تعريفك بعدم الجمع أو بعدم المنع، فتقول له كذا، يعني تجيب بهذا الجواب. طبعا لك أن لا تجيب، يعني فقط تقول أمنع، يعني أذكر دليلك أمنع، ولك أن تمنع مستندا، أي تستند. تستند ماذا؟ قلنا السند ما يذكر لتقوية المنع وليس استدلالا، لتقوية المنع في زعم المانع. لذلك يكتفى فيه بالتجويز، وسيأتي متى ينفع السند ومتى لا ينفع، ومتى ينفع إبطاله ومتى لا ينفع. كل هذا سيفصل إن شاء الله بإذن الله في مبحث التصديق، لذلك هو أوسع، يعني هو الغرض الأساسي، المناظرة تكون أساسا في التصديقات. قال فلصاحب التعريف، وماذا قلنا له؟ نسميه مانع، منع الكبرى، لاحظ وظيفته هي المنع. فلصاحب التعريف منع الكبرى مستندا، قلنا يمكن أن يستند ويمكن أن لا يستند، يكون منعا مجردا بدون استناد. فلصاحب التعريف منع الكبرى مستندا، مستندا لماذا؟ بأن المراد تمييز المعرف من بعض الأشياء. وإذا كان المراد تمييز المعرف بعض الأشياء جاز التعريف بالأعم، أو بيان الأفراد المشهورة أي جاز التعريف بالأخص، أو باختصار مستندا بأن هذا التعريف على مذهب المتقدمين، وينتهي الكلام بغض النظر أردت بيان الأفراد المشهورة أو أردت التمييز، لأنك عندما تقول على مذهب المتقدمين الأصل في الخصم يفهم الكلام، فإذا لم يفهم توضح له. والمتقدمون جوزوا التعريف بالأعم وجوزوا التعريف بالأخص إذا حصل اشتباه أو إذا أردنا بيان الأفراد المشهورة. تفطن فتح الله عليك، تفطن فتح الله عليك. طيب فصل، يعني فقط شيء من التركيز والكلام سهل، يعني مرتبط أشد الارتباط بمباحث منطقية، ولكن الكلام سهل وليس بصعب. فصل في بيان منع الصغرى في التقرير السابق، لأن نحن قلنا ماذا؟ تعريف غير جامع، تعريف غير مانع، وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد. فماذا؟ فصاحب التعريف منع الكبرى واستند وذكر سندا، إذن ناقش الكبرى، لكن هل له أن يناقش الصغرى؟ نعم له أن يناقش الصغرى. طيب قال فصل في بيان منع الصغرى في التقرير السابق، أي تقرير سابق، وهو الإبطال بعدم الجمع، الإبطال بعدم المنع. كنا نناقش الكبرى وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد، الآن سنناقش تعريفك غير جامع، تعريفك غير مانع. قال فصل في بيان الصغرى في التقرير السابق، اعلم أن الصغرى فيه تنحل إلى قضيتين، تعريف غير جامع أو تعريف غير مانع. ما معنى غير جامع وما معنى غير مانع؟ إذن عندما أقول تعريف غير جامع ماذا نفهم منه؟ عندي تعريف وعندي معرف، ماذا قلنا؟ التعريف ماذا؟ أخص من المعرف، التعريف أخص من المعرف. تعريف غير مانع، التعريف أعم من المعرف. إذن عندما أقول تعريف غير جامع كأني ماذا قلت؟ تعريف غير جامع، ماذا قلت؟ تعريف غير جامع، كأنني قلت كل ما صدق كل فرد من أفراد التعريف صدق عليها المعرف، وليس كل فرد من أفراد المعرف صدق عليها التعريف. فإذاك ماذا قال؟ فإذا قلت إنه غير جامع لفرد فلان، يعني أخرج ما حقه الدخول، فكأنك قلت، هكذا يفهم الكلام، فكأنك قلت إن المعرف صادق عليه، لأنه أعم، المعرف أعم من المعرف، من التعريف. طبعا نقول معرف ومعرف، ولكن حتى يحصل لا يحصل الاشتباه، الشيخ لم يقل معرف، قال تعريف، لأنه ربما في الضبط يقع الخطأ. إذن تعريف ومعرف، تعريف ومعرف. إذن قلنا هنا المعرف أعم من التعريف. إذن ماذا؟ فكأنك قلت إن المعرف صادق عليه، أي صادق على كل أفراد التعريف، والتعريف غير صادق عليه. لماذا؟ لأنه أخص. وإذا قلت إنه غير مانع، ما معنى غير مانع؟ يعني أدخل محقه الخروج، غير مانع، لم يمنع من دخول أشياء غريبة، إنه غير مانع عن مادة فلانية، فكأنك قلت عكس المذكور. كأنك قلت ماذا؟ ما معنى غير مانع؟ قلنا يكون التعريف أعم والمعرف أخص. إذن كأنك قلت ماذا؟ المعرف صادق، المعرف عكس المذكور، يعني المعرف غير صادق والتعريف صادق. لماذا؟ لأن التعريف أعم، التعريف أعم. إذن كل فرد من أفراد المعرف يصدق عليها التعريف، وليس كل فرد من أفراد التعريف يصدق عليها المعرف. إذن ليس كل ما صدق عليه التعريف صدق عليه المعرف، وفي الأولى ليس كل ما صدق عليه التعريف صدق عليه، ليس كل ما صدق عليه المعرف صدق عليه التعريف. واضح؟ في الأولى وهو بعدم الجمع، التعريف أخص، عدم المنع، التعريف أعم. الأصل فيه أن يكون متساويين. نعم، غير صادق. طيب، وإذا قلت إنه غير مانع عن مادة فلانية، فكأنك قلت عكس المذكور، يعني المعرف غير صادق والتعريف صادق. لماذا؟ لأن التعريف أعم من المعرف. إذن هذا غير جامع أو غير مانع تنحل إلى قضيتين. إذن ماذا يفعل؟ فلصاحب التعريف ماذا يمنع؟ إذا الآن سيوجه المنع للصغرى لا للكبرى، لأن تحدثنا في الكبرى. قال فلصاحب التعريف أن يمنع كلا من تينك القضيتين، أن يمنع كلاهما. هل له أن يمنع؟ طبعا مجرد أن يقول أمنع أن المعرف أخص، أو أمنع أن التعريف أخص، وسند ذلك المنع في الغالب ماذا؟ تحريم. إذن يمكن أن تمنع منعا مجردا، ويمكن أن تمنع بالسند. وسند ذلك المنع في الغالب تحرير المراد بالمعرف، لأنه قد يكون القصد أنا أقول له مثلا أعرف في شيء، فتوهم شيئا آخر أو ظنه شيئا آخر فقال هو أخص أو هو أعم. أقول له لا، مرادي بالمعرف ماهية الإنسان، أو مرادي مثلا أن أقول الإنسان كذا وكذا، مثلا الإنسان الذي له اعتقاد سليم كذا. تقول لي كيف؟ هذا تعريفك غير جامع. لا، أقول قصدي بالإنسان أي الإنسان الكامل، الإنسان السوي المؤمن، فهذا تحرير المراد من المعرف، يعني قصدي من المعرف كذا وكذا. قال وسند ذلك المنع في الغالب تحرير المراد بالمعرف، يعني الذي تريد تعريفه، أو التعريف. تقول له مثلا تعريفي يعني الذي ذكرته في لفظه مثلا، نعم أنت فهمت منه العموم وأنا أردت منه كذا أو أردت منه كذا. إذن تحرر المراد. فاعرف سهل الله عليك، فاعرف سهل الله عليك. إذن الخلاصة، إذن بعد ذلك سيقول فصل في تقرير الإبطال بالثالث. أي الإبطال بالثالث؟ أي باستلزام المحال، أي استلزام الدور والتسلسل. وكل تعريف يستلزم الدور والتسلسل فهو محال، سيأتي مناقشة الصغرى والكبرى. إذن الخلاصة ماذا؟ يعني هذا نذكره إن شاء الله يوم الجمعة، ونكمل بإذن الله، نؤمن بإذن الله باب التعريف، وندخل في التقسيم. لكن نذكر خلاصة وجيزة عما درسناه اليوم. إذن نلاحظ ماذا؟ صاحب تعريف ومعترض. ما وظيفة المعترض من الوظائف الثلاثة التي ذكرناها؟ المعترض ليس له وظيفة إلا النقض. النقض له معنى في أو يكون بصورتين في باب التصديقات، ولكن هنا النقض يكون بماذا؟ يكون ببيان أن التعريف غير جامع، غير مانع، يستلزم المحال، ليس أجلى من المعرف، ويطالب بالدليل طبعا. فطالما هو هذا المعترض يطالب بالدليل، دور صاحب التعريف ماذا؟ أن يمنع. والمنع يعني طلب الدليل، طلب الدليل على دعوة الفساد. قد يكون منع الصغرى، قد يكون منع الكبرى، وهذا المنع قد يكون منعا مجردا، وقد يكون منعا بالسند. والسند هذا ماذا فيه؟ يكون بيان تحرير المراد بالتعريف أو المعرف أو مذهب التعريف أو نوع التعريف. إذن إذا اعترض على الكبرى ماذا فعلنا؟ بينا له أولا نوع التعريف أنه يجوز فيه تعريف العام والخاص، أو بينا له مذهب التعريف أي المذهب الذي أقمت عليه هذا التعريف وهو مذهب المتقدمين. فإذا أردت الاعتراض على الصغر أو هو أنا أردت منع الصغر ماذا؟ أبين له مرادي بالمعرف وأنا أقصد كذا، أو مرادي بالتعريف يعني أجزاء التعريف أنه قصدي بهذا اللفظ كذا وكذا، يعني ألفاظ التعريف ظاهرها يهم شيء فأنا أبين له قصدي منها، فينتفي العموم أو ينتفي الخصوص وتحصل المساواة. طبعا في هذا الصغرى، في منع الصغرى معناه أنك سلمت له الكبرى، كأن قلت له نعم وكل تعريف هذا شأنه فهو فاسد وألتزم مذهب المتأخرين وهذا تعريف حقيقي، ولكن أنت فهمت من تعريفي كذا وكذا وليس هذا المراد، أو أنت فهمت أنني أنا بصدد تعريف كذا وكذا وأنا لست بصدد تعريف الإنسان مطلق الإنسان، إنما أريد تعريف الإنسان الكامل الإنسان الفاضل، فهذا هو وظيفة المانع أو صاحب التعريف. إذن بعد ذلك إن شاء الله نبدأ في تقرير الإبطال الثالث، ونذكر تقرير الإبطال الرابع وهو مسألة الجلاء والخفاء. إذن نتوقف هنا كما وعدنا تقريبا ساعة، ثم بعد ذلك نفتح باب النقاش. وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.